لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله: الغسل من مواراة المشرك. وقال: أخبرنا محمد بن المثنى عن محمد قال: حدثني شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت ناجية بن كعب عن علي رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبا طالب مات، فقال: اذهب فواره. قال: إنه مات مشركا، قال: اذهب فواره. فلما واريته رجعت إليه فقال لي: اغتسل. بابه قال: الغسل من مواراة المشرك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول النسائي رحمه الله: الغسل من مواراة المشرك، يعني ممن يتولى دفنه ويقوم بمواراته من المسلمين، فإن عليه أن يغتسل. هذا هو مقصود هذه الترجمة التي أوردها النسائي، وقد أورد فيها حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما توفي أبوه أبو طالب، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فواره. قال: إنه مات مشركا، قال: اذهب فواره. فلما ذهب قال: فلما ذهبت وواريته جئت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: اغتسل. وهذا هو محل الشاهد من إيراد الحديث، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم له: اغتسل، لما وارى أباه المشرك. والحديث دال على الاغتسال من مواراة المشرك كما ترجم له المصنف، وكما أورد الحديث هذا الحديث الدال على ذلك. وقد اختلف العلماء في حكم ذلك، وجمهورهم على أن هذه على أن هذا الاغتسال إنما هو مستحب، ومنهم من قال بالوجوب. وإنما وقيل في حكمة مواراة حكمة الاغتسال من مواراة المشرك لأن المشركين لا يتنزهون من النجاسات، فمن يلامسهم ولا يسلم من أن يناله شيء مما فيهم من النجاسات، لأنه يدفن على هيئته دون أن يغسل، فيكون ما فيه من نجاسة قد يعلق أو قد يصل إلى من وراه ومن لامسه شيء من ذلك. وفي الحديث أن أبا طالب مات مشركا ولم يكن من المسلمين، وقد كان على ذلك، وقد كان على الكفر إلى نهاية أمره، وهذا الحديث دال على موته على الشرك. ومما يدل على موته على الشرك الحديث الآخر الذي في الصحيحين أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه وقال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وكان عنده بعض المشركين، فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب ومات على ذلك. فهذا أيضا مما يدل على موته على الشرك وعلى الكفر. وحديث علي هذا أيضا كذلك، وهذا هو الثابت المشهور الذي دلت عليه الأحاديث الصحيحة. ومن والرافضة يقولون إنه مات مسلما، وفيهم من ألف جزءا أو مؤلفا في إسلام أبي طالب وأنه مسلم، وقد ذكر ذلك الحافظ بن حجر وقال إنه لا يثبت منه من ذلك شيء، بل كل ما فيه لا قيمة له، والذي ثبت وصح هو كونه مات على الشرك. ومن المعلوم أن الرافضة الذين يعنون في كون أبي طالب وقد مات على الشرك أنه مات على الإسلام يقابلون ذلك في أن الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم الذين هم طليعة المسلمين وهم الرعي الأول وهم خير من مشى على الأرض بعد الأنبياء والمرسلين وهم أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام يكفرونهم ولا يستثنون من التكفير إلا العدد القليل ويقولون إنهم ارتدوا بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام وأنهم ظلموا وأنهم أخذوا الحق الذي لا يستحقونه وأن الحق كان لعلي رضي الله عنه وأرضاه. ومن المعلوم أن علي رضي الله عنه وأرضاه معروف بالشجاعة ومعروف بالكلام بالحق، ومع ذلك ما كان هو لما حصل ما حصل ما قال إنني أنا الوصي وأنا الخليفة وأنكم أخذتم حقي، ما قال هذا ولا جاء عنه. وقولهم عنه أنه ظلم وأنه كذا مع سكوته يعني معناه أنهم وصفوا بأنه جبان مع أنه الشجاع رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الحاصل أن أبا طالب كما جاء في هذا الحديث مات مشركا ولم يكن من المسلمين. وقد قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري إن أعمام النبي صلى الله عليه وسلم الذين أدركهم الإسلام أربعة، يعني فيه ناس ماتوا قبل الإسلام قبل مجيء بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الذين أدركوا البعثة أربعة، وهم العباس وحمزة رضي الله عنهما وأبو لهب وأبو طالب، أبو لهب وأبو طالب وكان يعني اثنان منهما أكرمهم الله عز وجل بالإسلام واثنان منهما خذلا فلم يكونا من المسلمين. وأبو لهب أنزل الله تعالى فيه سورة تتلى، وأبو طالب ثبتت الأحاديث بموته على الشرك. ثم قال الحافظ بن حجر ومن عجيب الاتفاق أن الذين أسلموا أسماءهم تناسب أسماء المسلمين، لأن هذا حمزة والعباس، والذين ماتوا كفارا يعني أسماءهم ليست أسماء إسلامية يعني مما يقره الإسلام، لأن أحدهم عبد العزة والثاني عبد مناف. أبو طالب وأبو لهب يعني مشهوران بكنيتيهما، ولكن أحدهما عبد العزة والثاني عبد مناف، فهما معبدان لغير الله. فقال إن أعمام الرسول صلى الله عليه وسلم الذين أدركهم الإسلام أدركوا الإسلام اثنان أسلما وأسماءهم تماثل أسماء المسلمين وتناسب أسماء المسلمين، العباس وحمزة. وأما الآخران اللذان لم يسلما فأحدهما عبد العزة والثاني عبد مناف. أما إسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا محمد بن المثنى هو الزمن الملقب الزمن، محمد بن المثنى العنزي الملقب الزمن، وهو ثقة وخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة كلهم رووا عنه مباشرة عن محمد. ومحمد هذا هو ابن جعفر الملقب غندر، هذا هو محمد الذي لم ينسب هنا لأنه معروف بالرواية عن شعبة. ومحمد بن مثنى ومحمد بن بشار يكثران من الرواية عنه، مكثران من الرواية عنه. ومحمد هذا هو ابن جعفر الملقب غندر، وهو من الثقات وحديثه عند أصحاب الكتب الستة عن شعبة، وشعبة هو ابن الحجاج الذي وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وهذه من أعلى مراتب التعديل ومن أعلى صيغ التعديل أن يوصف الشخص بأنه أمير المؤمنين في الحديث. والذين وصفوا بأنهم أمراء المؤمنين في الحديث قلة، عدد قليل، جمعهم محمد الحبيب الشنقيطي في منظومة الذين يلقبون بأنه بوصف أمير المؤمنين في الحديث، ومنهم شعبة ومنهم سفيان الثوري ومنهم معن بن عيسى ومنهم عدد، يعني قيل عنهم إنهم أمراء المؤمنين في الحديث، يعني وحديثه عند أصحاب الكتب الستة اللي هو شعبة. أبي إسحاق عن أبي إسحاق، وأبو إسحاق هو السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني الكوفي وهو ثقة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن يروي عن ناجي ابن كعب. يروي عن ناجية ابن كعب. وناجية ابن كعب هو ثقة حديثه عند أبي داود والترمذي والنسائي. عند أبي داود هو ثقة حديثه عند أبي داود والترمذي والنسائي, يعني خرج له ثلاثة من أصحاب السنن الأربعة, يعني لم يخرج له ابن ماجة الذي خرج له أبو داود والترمذي والنسائي, ولم يخرج له ابن ماجة, ولم يخرج له الشيخان البخاري ومسلم. عن علي رضي الله تعالى عنه, وعلي هو أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين وأحد العشرة المبشرين بالجنة وأحد أصحاب الستة أهل الستة الشورى, أهل الشورى الستة الذين جعل الأمر إليهم عمر بعد وفاته رضي الله تعالى عنه وأرضاه, يختارون خليفة منهم, وهو ابن عم رسول الله عليه الصلاة والسلام, وصهره زوج ابنته فاطمة, ومناقبه جمة كثيرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة, وقد مر ذكره مرارا وتكرارا. قال: باب وجوب الغسل إذا التقى الختانان. وقال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت الحسن يحدث عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم اجتهد فقد وجب الغسل. ثم ورد النسائي رحمه الله الغسل عند التقاء الختانين, ختان الرجل وختان المرأة. وختان الرجل هو مكان قطع الغلفة التي على رأس الذكر, يعني المكان القطع, والختان ختان المرأة يعني المكان الذي يكون فيه الخفض, خفض المرأة, وهو قطع شيء منها. فإذا التقى الختانان ثم اجتهد أو جهدها فقد وجب الغسل بمجرد التقاء الختانين, بمجرد ما يكون التقاء الختانين بينهما بحيث يلتقي مكان ختانه بمكان ختانها ثم يجهدها ويجتهد, وهو كناية عن محاولة الجماع والجماع, فإنه يجب الغسل وإن لم ينزل. ليس بشرط أن ينزل ماء وأن يحصل خروج المني وأن تحصل اللذة, ليس هذا بشرط, بل إذا حصل هذا الأمر الذي أشار إليه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فإنه يجب الغسل. قد جاء في بعض الأحاديث إنما الماء من الماء, إنما الماء من الماء, يعني إن الاغتسال يكون بسبب خروج الماء الذي هو المني, بسبب خروج الماء الذي هو المني. ولكن هذا الحديث الذي هو حديث أبي هريرة, حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي معنا, دال على أن الأمر ليس مقيدا بحصول خروج الماء, وإنما يكون بمجرد التقاء الختانين وإن لم يحصل إنزال. وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء من أنه إذا التقى الختانان فإنه يجب الغسل وإن لم يحصل إنزال. وفي بعض الروايات لهذا الحديث, يعني الذين رووه, جاء في بعضها وإن لم ينزل, جاء في بعضها وإن لم ينزل, وهو دلالة واضحة على أن الإنزال ليس بشرط, وإنما الأمر أو الوجوب يتحقق بحصول التقاء الختانين وإن لم يحصل إنزال. أما إذا حصل الإنزال فإن الغسل واجب سواء حصل إيلاج أو حصل التقاء ختانين أو لم يحصل شيء من هذا. فمتى ما حصل إنزال المني وخروج المني فإن الواجب هو الاغتسال, لكن عند لقاء الرجل بامرأته مجرد التقاء الختانين يتم أو يجب معه الاغتسال وإن لم يحصل إنزال. وأما إسناد الحديث, محمد بن عبد الأعلى يقول النسائي أخبرنا محمد بن عبد الأعلى, ومحمد بن عبد الأعلى هو الصنعاني الذي مر ذكره مرارا وتكرارا وهو ثقة خرج حديثه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وأبو داود في كتاب القدر, وأبو داود في كتاب القدر لم يخرج له أبو داود في سننه شيئا وإنما خرج له في كتابه القدر. وإذا فأصحاب السنن الأربعة رووا عنه إلا أبا داود فإنه لم يخرج له في سننه وإنما خرج له في كتاب القدر, وخرج له الإمام مسلم ولم يخرج له البخاري شيئا. يروي عن خالد, وخالد هو ابن الحارث الذي يأتي ذكره مرارا وتكرارا, وكثيرا ما يأتي ذكر محمد بن عبد الأعلى يروي عن خالد بن الحارث. وخالد بن الحارث ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة, خالد بن الحارث ثقة حديثه خرجه أصحاب الكتب الستة. عن حدثنا شعبة, حدثنا شعبة, وشعبة هو ابن الحجاج الذي مر ذكره في الإسناد السابق والذي مر ذكره مرارا وتكرارا. عن قتادة, عن قتادة, وقتادة هو ابن دعامة السدوسي أحد الثقات الأثبات وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. يروي عن الحسن, يروي عن الحسن, والحسن هو ابن أبي الحسن البصري وهو من ثقات التابعين, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة, حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن أبي رافع, يروي عن أبي رافع, وأبو رافع هو نفيع الصائغ المدني وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة, يروي عن أبي هريرة, وأبو هريرة هو الصحابي الجليل أكثر الصحابة على الإطلاق حديثا ويأتي ذكره كثيرا في رواة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عن أبي هريرة وعن الصحابة أجمعين. وإذا فهذا الإسناد وحديثه كما هو معلوم عند أصحاب الكتب الستة وهو أكثر الصحابة على الإطلاق حديثا. وإذا فرجال هذا الإسناد محمد بن عبد الأعلى لم يخرج له البخاري ولا أبو داود في كتاب السنن, وكذلك وبعده الحارث خالد بن الحارث وهو حديثه عند أصحاب الكتب الستة, وشعبة بن الحجاج حديثه عند أصحاب الكتب الستة, وقتاده بن دعامة السدوسي حديثه عند أصحاب الكتب الستة, والحسن البصري حديثه عند أصحاب الكتب الستة, وأبو رافع نفيع صائغ كنيته عند أصحاب الكتب الستة, حديثه عند أصحاب الكتب الستة وهو مشهور بكنيته, وأبو هريرة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. وإذا فجميع رجال إسناده خرج لهم أصحاب الكتب الستة, وإلا شيخ النسائي فإنه لم يخرج له البخاري ولم يخرج له أبو داود في سننه وإنما خرج له في كتابه القدر. قال أخبرنا إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق الجوزجاني قال حدثني عبد الله بن يوسف قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا أشعث بن عبد الملك عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قعد بين شعبها الأربع ثم اجتهد فقد وجب الغسل. قال أبو عبد الرحمن هذا خطأ والصواب أشعث عن الحسن عن أبي هريرة, وقد روى الحديث عن شعبة النضر بن شميل وغيره كما رواه خالد. ثم أورد النسائي رحمه الله حديث أبي هريرة من طريق أخرى وهو بمعنى لفظ الحديث المتقدم وبلفظه متفق معه, إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. إذا جلس بين شعبها أي بين شعب المرأة, وشعبها يعني أقرب ما قيل فيها أنهما يداها ورجلاها, يداها ورجلاها بمعنى أنه علاها وجهدها يعني في الجماع, وإن لم يحصل إنزال فإنه يجب الغسل بمجرد حصول ذلك بكونه يحصل منه التقاء الختانين, منهما التقاء الختانين, ويصير محاولة الجماع أو فعل الجماع, فبمجرد حصول ذلك يترتب أو يجب الغسل وإن لم يحصل إنزال. هو متفق مع الحديث الذي قبله. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا إبراهيم بن يعقوب, أخبرنا إبراهيم بن يعقوب ابن إسحاق الجوزجاني. ابن إسحاق الجوزجاني وإبراهيم يعقوب بن إسحاق الجوزجاني هذا سبق أن مر ذكره وهو ثقة خرج حديثه أبو داود والترمذي والنسائي خرج حديثه أبو داود والترمذي والنسائي عن عبد الله بن يوسف عبد الله بن يوسف هو التنيسي وهو ثقة ثبت خرج حديثه أصحاب الكتب الستة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة قال حدثنا عيسى بن يونس حدثنا عيسى بن يونس وهو بن أبي إسحاق السبيعي عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي وهو ثقة مأمون حديثه عند أصحاب الكتب الستة حدثنا أشعث بن عبد الملك حدثنا أشعث بن عبد الملك وأشعث بن عبد الملك مر ذكره فيما مضى وهو ثقة خرج حديثه البخاري وأصحاب السنن الأربعة خرج حديثه البخاري وأصحاب السنن الأربعة تعليقا ولا في الصحيح تعليقا ولا في الصحيح الذي يذكر عندك تعليقا أين ما أدري ما أدري كان في بالي في النسخة لكن ما هو تعليق ما أدري يعني. عن ابن سيرين عن ابن سيرين هو محمد بن سيرين محمد ابن سيرين وهو وقد تقدم ذكره مرارا وهو أحد الثقات الأثبات وحديثه عند أصحاب الكتب الستة حديثه عند أصحاب الكتب الستة عن أبي هريرة عن أبي هريرة وهو صحابي الحديث الذي قبله ثم قال أبو عبد الرحمن النسائي هذا خطأ والصواب عن الحسن عن أشعث عن الحسن عن أبي هريرة يعني أنه ليس من رواية محمد بن سيرين وإنما هو من رواية الحسن من رواية أشعث عن الحسن عن أبي هريرة لكن يبقى مع هذه الرواية التي صوبها النسائي وقال إنها الصواب أن الحسن مختلف في روايته أو في سماعه من أبي هريرة والمشهور أنه لم يسمع منه لكن لا يضر ذلك هذا الحديث شيئا لأن الرواية المتقدمة والحديث المتقدم فيه رواية الحسن من طريق أبي رافع من طريق أبي رافع عن أبي هريرة فإذا تكون هذه الرواية التي ذكرها النسائي هنا وقال إن الصواب أنه من رواية الحسن عن أبي أشعث عن الحسن عن أبي هريرة والتي يعني فيها الانقطاع أو تحتمل الانقطاع لأن الحسن مختلف في سماعه من أبي هريرة والمشهور عدم سماعه منه لكن ذلك لا يؤثر لأن الرواية السابقة المتصلة التي هي ثابتة والتي هي دالة على حصول ذلك وثبوت ذلك هذه تكون متابعة ليس العمل عليها وليس الاعتماد على هذه الرواية لأن الحديث ما جاء من هذا الطريق وحده بل جاء من طريق موصولة ومن طريق فيها احتمال الانقطاع فإذا هذه تكون من قبيل المتابعات ومن قبيل يعني ما له أصل ثابت وهو وجوده عن طريق الاتصال وجوده متصلا ولهذا خرجه البخاري ومسلم يعني هذا الحديث اللي هو من الطريق الأولى خرجه البخاري ومسلم ورواية الحسن عن ورواية الحسن عن أبي هريرة هذه التي قال عن النسائي أنها هي الصواب لا يؤثر ما فيها من احتمال الانقطاع لأن الاعتماد ليس عليها وإنما على غيرها وهي الرواية المتقدمة وإذا فيكون لا يضير الحديث شيئا لأنه ثابت بها وبدونها ثابت بدونها لو لم تأتي ومجيئها لا يؤثر ومجيئها لا يؤثر بل يعني يزيد قوة لأنه يعني هذا الحديث ثابت فمجيء من طريق أخرى وإن كان فيها احتمال الانقطاع إلا أنه يزيد يعني يعني يدل على أن له أصل وأنه ما جاء يعني على هذا الإسناد وحده وإنما جاء بإسناد لا شبهة فيه وهو متصل بلا شك ثم قال وقال النضر وقد روى الحديث عن شعبة النضر بن شميل وقد روى الحديث عن شعبة النضر ابن شميل وغيره كما رواه خالد وغيره كما رواه خالد يعني الطريقة الأولى التي فيها ذكر أشعث التي فيها ذكر ليس في ذكر أشعث. شعبة عن قتادة. شعبة عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة. يعني أن يعني نضر بن شميل وغيره رووه عن خالد. عن إيش رووه عن؟ عن شعبة. أيوة. أين؟ عن شعبة كما رواه خالد. يعني كالرواية المتقدمة. يعني كالرواية المتقدمة. وعلى هذا يعني تكون يعني الرواية الأولى هي المحفوظة التي فيها وجود أبي رافع بين الحسن وبين أبي هريرة. وأما النضر بن شميل الذي جاءت الإشارة إليه وجاء ذكره في كلام النسائي فهو ثقة وقد خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. ثقة وقد خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.